إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. وكنت بتشتغل فين قبل كده يا باشمهندس؟ في مصنع إلهامي رمضان اللي في أكتوبر. وما زلت؟ أمال اتقدمت للوظيفة عندي في المصنع ليه؟ ما أنا كاتب في الطلب إني مستعد للعمل لنص الوقت بس. طيب سيب رقمك وتفضل وهنبقى نتصل بيك. شكرا. شفت يا أستاذ عصام؟ أدي تالت واحد يتقدم لوظيفة المهندس التنفيذي ويشترط العمل لنص الوقت بس. ما هم بيقدروها على المرتب القليل اللي احنا عارضينه يا سامية هانم. وإحنا في الظروف اللي مصنعي فيها دي هقدر أدفع أكتر من كده؟ عموما لسه فاضل واحد برا، نشوفه بالمرة، خلينا نخلص. طيب أنا هخرج أبعتهولك وحروح أنا أشرف على تغيير الوردية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل استريح. شكر. أنا المهندس صلاح عبد السلام. أنا قريت الإعلان اللي نشرتوه عن وظيفة المهندس التنفيذي وجايب الحقيقة كل مؤهلاتي معايا، وأنا يعني بحب أقول لحضرتك. مش ممكن، مهاب صلاح عبد السلام أخو عبير صاحبتي، معقول الصدفة دي؟ لفت الأيام وكانت أنا مش مصدقة عليا، مش مصدقة عليا خالص. يا هانم يا فندم. أيوة يا باشمهندس. أنا بقول لحضرتك يعني أنا يشرفني أني أتقدم لوظيفة المهندس التنفيذي في مصنع حضرتك، وكمان هو حضرتك بتبصيلي كده ليه؟ ويا ترى أنت كمان مشترط تشتغل نص الوقت بس؟ لا طبعا يا فندم، هو ليه حضرتك بتقولي كده؟ يعني انت مش مرتبط؟ ابدا، ومستعد اتواجد هنا 24 ساعة. يا ريت. اقصد كنت شغال فين قبل كده؟ لا انا ما كنتش شغال، قصدي يعني ما كنتش في مصر. انا كنت مسافر الخليج. يا خسارة. خسارة ايه يا فندم؟ خسارة انك مش فاكرني. يمكن لو كنت فاكرني كويس ما كنتش كدبت عليا وقلت انك مسافر الخليج. كدبت ازاي يعني؟ انا طب بعيدا يعني عن مسألة فاكر حضرتك او مش فاكرك، دي بالوقت هتتحل، انما انا كدبت عليك فيه يا فندم؟ انت ما كنتش مسافر يا مهاب، انت كنت في السجن. واضح جدا انك عارفة وفاكرة الجريمة اللي انا اتسجنت عشانها، وما كنتش محتاج انك تعديها عليا مرة تانية. فرصة سعيدة يا مدام سامية، عن اذنك. مهاب، انا قلت لك تمشي؟ انا مش لازم استناكي لحد ما تقوليها. وانا عمري ما هقولها يا مهاب. ايه بتبصيلي كده ليه؟ ايوه عمري ما هقولها لك. يعني هتشغلي في مصنعك واحد رد السجون؟ لا، انت واحد كنت بقضي في بيتهم اكتر بكتير من اللي كنت بقضيه في بيتنا. واحد شقي لعبي، يا ما عمل فينا مقالب واحنا بنذاكر انا واخته الكبيره، ولما كانت تتعصب عليه وتضربه ما كانش بيهون عليا وتلقى الضربه بداله، فاكر؟ طبعا فاكر، وقتها كنت بقولك يا أبلة. ما أنا قد أختك عبير، يعني أكبر منك بخمس سنين كده. إنما أنت النهاردة ما شاء الله صاحبة مصنع خراطة ميكانيكية قد الدنيا. بس للأسف على وشك الانهيار. إيه؟ دي الحقيقة للأسف يا مهاب. مرض جوزي الله يرحمه بعده عن إدارته الناجحة للمصنع مدة طويلة، وللأسف حالة المصنع سائد جدا، ومات جوزي ويدوب نزلت ألحقه قبل ما يضيع خالص. وعشان كده بتغير العمالة والمهندسين؟ مجرد محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وما أقدرش أصور لك هكون سعيدة قد إيه بوجودك جنبي. وما تنساش إني برتاح لك وبحب دايما أتكلم معاك. بصراحة أنا مش عارف أقولك إيه. تقول حاجة واحدة بس، إنك بطلت شقاوة وهتستقيم، واللي فات كان غلطة، غلطة وعدت يا مهاب. أيوة غلطة وندمان عليها. ادخل. حضرتك بعتيلي؟ وزعلانة منك. ليه؟ هو أنا إذا ما كنتش أبعتلك ما تجيش من نفسك؟ ما أنا لازم أركز في الشغل، أنت عارفة ظروف المصنع. وأنا يا مهاب مش لازم تجيني عشان أشوفك، قصدي تطمني على الشغل ماشي إزاي. تبقى واقعة سودة لا تكوني فاكراني أهبل ومش عارف أنت عاوزة إيه بالظبط. بس للأسف أنا جيت متأخر. هتجوزك دلوقتي على إيه؟ على المصنع الخربان. ايه رحت فين يا مهاب؟ لا اصلي مستغرب جدا، السوق مليان شغل بدليل ان المصانع اللي حوالينا كلها شغاله بكل طاقتها، احنا بقى ليه ما بنتفقش على شغل ولا حتى مناقصه بترسي علينا؟ ليه اللي على المكاتب بره دول قاعدين يعملوا ايه؟ احنا اولاد النهارده يا مهاب. اديني ايديك. ايدي ليه؟ هات ايدك اسمع الكلام. تفضلي. ايوه كده هنقرا الفتحة. ها؟ نفتح بيها عهد جديد للمصنع. انا اسفة، يظهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. تعالي يا ليلى. مش مناسب ده ايه؟ احنا كنا بنقرا الفتحة. ايه طب وماله؟ طب اسيبكم تكملوا عن اذنكم. يا ترى ليلى بتاعت الحسابات هتقول علينا ايه دلوقتي؟ معقولة اللي بتقوليه ده يا ليلى؟ اعدم مرات ابويا، زي ما بقولك كده، ايد المهندس مهاب في ايد سامي هانم، ونازلين ايه بقى؟ تنهيدات وعواطف. الله ليلى انا ابتديت اقلق. عندك حق، اللي عملناه مش شوية، احنا كان المناقصات اللي فاتت كنا بنزبطها ونلعبها لصالح المصانع المنافسة وبنقبض منها الفرق. احنا لازم نكن شوية لحد ما نشوف للغربال الجديد اللي اسمه مهاب ده كشحة من هنا. اديني كوباية مية ساقعة من الكولمان بتاعك ده، خلينا نبرد الكلام. خد يا عصام. ألف ألف ألف مبروك علينا، الحمد لله المناقصة الجديدة رست علينا، ودي عملية كبيرة قوي. أفتكر بقى أنها تكون خطوة مهمة. الأجمل من المناقصة إنك قلتلي يا سامية. حاف كده يعني من غير حضرتك أو يا هانم أو... أصل بصراحة بقى أنا سعيد جدا، ولو المصنع يرجع له اسمه في السوق مرة تانية ما افتكرش إن أنا حقدر أسيبك أبدا. الله، دي أجمل جملة سمعتها في حياتي يا مهاب. وهتسمعي الأجمل منها بعد ما ننفذ العملية. هو بس احنا محتاجين يعني شوية سيولة، فلوس يعني، عشان نبتدي التنفيذ. ما تشيلش هم، استنى، العلبة دي فيها بروش ألماس. ألماس حر وارد إيطاليا، المرحوم كان جايبهولي في عيد جوازنا الأولاني. أنا توقعت برضو إننا هنحتاج فلوس، وعشان كده جبته معايا النهاردة وهتصرف فيه كمان. طب ورهوني كده اهو. مش معقول، ده فعلا حاجة محترمة جدا. حضرتك مدام سامية؟ سامية عبد الغني كمال اللي بلغت عن السرقة؟ ايوه يا فندم، البروش الألماز كان على مكتبي. ليه؟ كنت بكلم مع مهندس مهاب عنه، والحقيقة مش فاكرة إذا كنت رجعته للدرج ولا سبته على المكتب. وخرجت وسبت المهندس مهاب لوحده هنا في المكتب؟ ها؟ لا أيوة خرجت، رحت الحمام ورجعت. وما رجعتي علبة البروش كانت على المكتب؟ ما أنا قلت لحضرتك إني مش فاكرة من الأول إذا كنت رجعتها للدرج ولا سبتها على المكتب. والمهندس مهاب؟ لما رجعت ما كانش موجود في الأوضة خالص. امتى اكتشفت سرقة البروش؟ لما جيت أنزل، لأني كنت متفقة مع الجوهرجي أودهوله يشتري. قبل ما تكتشفي سرقة البروش، حد غير المهندس مهاب دخلك؟ ليلى. ليلى موظفة الحسابات، وعصام المدير المالي. سبت حد منهم في مكتبك وخرجتي؟ سبت ليلى. النسكافيه طرطش على الجاكيت بتاعي، وكان لازم أخرج بسرعة عشان أنضفه بالمية. أيوة حصل، بس ما هو عصام كمان يا فندم كان لوحده في المكتب بتاع الأستاذة سامية هانم، ولو حتى دقايق. ليه؟ يعني بعد ما سامية هانم خرجت تنظف الجاكيت، دخل عصام علشان يعتمد الميزانية، وسبته في المكتب ورجعت مكتبي وخلاص. ورحت مكتبك ليه؟ علشان أشرب مية ساعة من الكولمان بتاعي. وما رجعتي عصام كان لسه موجود في المكتب؟ لا ما لقيتوش. خرجت من المكتب ليه يا أستاذ عصام قبل ما ترجع زميلتك ليلى؟ هو شرط أستناها يا حضرة الضابط؟ أنا كنت داخل لسامية هانم تعتمد لي الميزانية وما لقيتهاش. وبالرغم إنك ما لقيتهاش استنيت، وكمان استنيت رقم خروج زميلتك ليلى، ليه بقى مشيت قبل ما ترجع؟ عادي يعني، ربنا عايز كده. ممكن تفتحي لي درج المكتب الوسطاني ده يا مدام ليلى؟ حاضر، مع إن حضرتك فتشته قبل كده. أهو. فتشت الدولاب ده كويس يا أمين؟ فتشته يا فندم، ما فيهوش حاجة. طيب اسمحي لي بكوباية مية ساعة من الكولمان المشبر ده. أنا أسفة يا فندم والله، فدي الدنيا حر والزملاء كلهم بيجوا يشربوا منه. فتشنا مكاتب التلاتة بدقة يا فندم وما لقيناش حاجة. كان لازم تلاقي يا شريف، لأن محدش غيرهم تواجد في مكتب سامية هانم، والتلاتة كمان ما زالوا موجودين في المصنع، يعني محدش منهم غادر المصنع عشان نقول هرب البروش. تقترح نعيد التفتيش تاني يا فندم؟ لا يا شريف، بقترح نروح نقبض على الجاني. المهندس مهاب يا فندم، ولا ليلى موظفة الحسابات، ولا عصام المدير المالي؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.